الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في مثل هذا الوقت من كل عام، قبل أن يعني يمن الله سبحانه وتعالى علينا بحلول شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، تعودنا في الكلام على التنبيهات المتعلقة برمضان المعظم. ولا ندري هل الظروف ستأتي، يعني ستواتينا بعد ذلك، أم يكون في يعني شيء من ضيق الوقت، فمن أجل ذلك اضطررنا لدمج بعض المحاضرات أو يعني الاستعجال في إنهائها. وبما أن ضرء المضار مقدم على جلب المنافع، فقد ركزنا هذا العام على أمرين. الأمر الأول التحذير من أكبر قاطع طريق إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، وهو هذا العجل الفضي وهذا العدو الذي تكلمنا عن صفاته وآثاره من خلال أسماء ذكرنا منها العجل الفضي ومدرسة الإجرام وملوث البيئة الأخلاقية ومخرب البيوت وهاتك الأستار ومبيد الغيرة ومحرقة الحياء ومذبح العفة وناسف الشرف ومأدبة الشيطان وعدو الصحة الجسمية والنفسية والمخدر الكهربي وأفيون الشعوب والمستعمر الإلكتروني ورسول التغريب ومنبر الدعاة إلى جهنم ودجال العصر وغاسل المخ ومطفئ نور القلب والقوقعة الآثرة وماسخ الفطرة والوالد البديل أو الوالد الثالث. فمن باب يعني ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك العزيمة على الرشد، أسألك العزيمة على الرشد، يعني كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، أن يرزقه الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة على أن يرشد أمره ويستقيم دينه. فمن العزيمة على الرشد أن يتناصح المسلمون بأن يهجروا هذا العجل الفضي أو الملون، وينشغلوا بما يحب الله سبحانه وتعالى أن ينشغلوا به، سواء في عامة الأوقات أو رمضان الذي هو موسم الخيرات والطاعات. ونحن حينما نناقش هذا الموضوع، فنحن ما ننظر إلى من يعيشون معنا في نفس السفينة بنظرة المتعالي أو المتكبر أو الذي ينظر إليهم يعني شذرا وباستعلاء وكبر، وإنما نحن ننطلق بمنطلق أننا جميعا ركاب سفينة واحدة. وهنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يعني لم ينكروا المنكر، أو المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمن لا ينكر المنكر. طبعا قبل هذا نستدل بقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالنقمة والعذاب إذا نزل سيعم الجميع، لن يستثنى أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم. وقال مؤمن آل فرعون: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا، كلنا المؤمنين وغيرهم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فهؤلاء أرادوا أن يصنعوا أصغر ثقب بحجة ألا يؤذوا من فوقهم، وكي يستطيعوا أن يشربوا الماء دون أن يمروا على من فوق. فما فطنوا إلى أن أصغر ثقب سيتحول بركاب السفينة إلى أوسع قبر وهو البحر يغرقون فيه. فهذا هو يعني الحال. وكثيرا ما ذكرناكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه فأخذ يذبهن بيده، وأنتم تفلتون من يدي، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا هو المنطلق الذي ننطلق منه، الرحمة بكل من ينتسب إلى الإسلام وإلى ملة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال أيضا في الحديث إن الله لا يضع رحمته إلا على رحيم. قالوا كلنا يرحم يا رسول الله، قال ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكن يرحم الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم في صفة أهل الجنة: ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. فالمنطلق هو الرحمة بأنفسنا وبأبنائنا وبإخواننا المسلمين، وليس منطلق الاستعلاء أو الاستكبار. بقي عندنا يعني نقطتان فقط في هذا البحث، إحداهما تتعلق بالشبهات التي يتذرع بها بعض الناس لتسويغ وتبرير استمرارهم في التبتل في محراب العجل الفضي. وفي الحقيقة بعد ما بيناه ما أظن أنه بقي يعني شبهة بعد ما بيناه من الأضرار والآثار الخطيرة لهذا الجهاز وعائلته، ما أظن أنه بقي يستقيم أن يقول إنسان إن عنده نوعا من الاشتباه في هذا الأمر. لكن الواقع أن كثيرا من الناس يتقنون فن خداع النفس، يتقنون فن كيف يخدعون يعني أنفسهم، وكيف يتقنون صناعة الشبهات وصناعة يعني التلبيس، مصداقا لقوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لابد يأتي بكلام مزين وكلام يعني مزخرف حتى يبهرجه على الناس ويخدعهم به. وصدق ما قاله بعض السلف رحمه الله تعالى يعني في شأن الذين يتحايلون بالحيل حتى يحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، قال: يخادعون الله كأنما يخادعون صبيا في كتاب، فلكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أليس يعني يلتزم هذا المبدأ مثل هذا الشخص الذي يأتي ويقول: أنا أقتني التلفزيون عشان أستمع للقرآن الذي يذاع في الساعة 12 ليلا، أن أريد أن أستمع القرآن أو أرى القرآن الذي يأتي في الجهاز، هذا استخفاف بالعقول. أو الذي يقول: أنا آتي به كي أتفرج على الشيخ الشعراوي وأتابع مع حديث الشيخ الشعراوي، هذا يعني كلام لا ينطلع على أي إنسان عاقل، وإنما هو من نفس هذا الباب الذي قال فيه بعض السلف: يخادعون الله عز وجل كأنما يخادعون صبيا في كتاب، والعياذ بالله تعالى. وقد يعني حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المسلك الذي يسلكه من لا خلاق لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: يشرب أناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. وهذا واقع نراه، ما أكثر أسماء الآن التي تستر حقيقة الخمر من ناحية الاسم، لكن حقيقة واحدة لكن أسماء مختلفة، كنز في مقابل الكينة، البيرة، وغير ذلك مما، بل إن الآن بعض الناس يتعاطون بعض الأدوية لما فيها مثلا من الكحول أو المواد المخدرة، وهو يزعم أنه دواء، وإنما وما به من حاجة للدواء هو يريد حاجة في نفسه. فهذا يعني يذكرنا بهذا الرجل الذي أراد أن يأكل الحمار ويريد أن يقلع نفسه إنه يعني بأن يأكل الحمار، فينظر ويركز على أذنيه الطويلتين ثم يقول: يا له من أرنب، يا له من أرنب. فالهوى الذي في داخله هو الذي يعني يسوغ له ذلك. فمجرد وقوع الإنسان في المنكر هذا قد نقول إنه ضعف بشري، ضعف بشري، وندعو إلى التوبة. لكن إنسان يقع في المنكر ثم يبهرجه ويزينه ويضع له المكياج وتلك الزينات حتى يظهره بلباس الحق، فهذا بلا شك يعني يضاعف الوزر في حقه. يقول بعض الشعراء في حق من يشرب الخمر ويسميها ماء مثلا كما يفعل الناس الآن، يسميها ماء أو يسميها بما شئت من هذه المسميات، يقول: وأشربها وأزعمها حراما وأرجو عفو رب ذي امتناني، ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان. يقول: أنا أشربها ولكن مع ذلك معتقد أنها حرام، لا أقوى على أن أجاهد نفسي، ويرجو مع ذلك عفو رب ذي امتناني، وأشربها وأزعمها حراما يعني وأقول إنها حرام، وأرجو عفو رب ذي امتناني، ويشربها يعني هو يريد هنا التعريض بمن كان يفتي بإباحة الخمر المطبوخ يعني، ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان، شرب الخمر ثم اعتقاد حليتها. فيعني من صفات المسلم الصادق الإيمان أنه إذا بان له الحق أن يسارع إلى الانحياز إلى جانب الحق فورا، فهذا مما يمدح به أهل الإيمان وأهل التقوى. خلافا لما قال قوم نوح الضالون الكافرون حينما قالوا له وما نرى قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وما نرى لكم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ضعفاؤنا وفقراؤنا بادي الرأي يريدون بادي الرأي يعني انقادوا لك فورا لم يفلتفوا الأمر ولم يعني يتنطعوا ولم يتعمقوا فيه فهذا مما يمدح بالإنسان ما دام الحق هو الذي ظهر لك تنقاد له في الحال كما فعل سحرة فرعون بين لحظة أو بين طرفة عين وانتباهتها انتقلوا تماما من الكفر إلى الإيمان لما وضح الحق فهذه الصفة يمدح بها الإنسان أنه إذا بان له الحق ينقاد إليه فورا بلا تأخير ولا تأجيل فهؤلاء السفهاء كانوا يقولون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ما حللوش المسألة وما عملوش إحصائيات ودراسات وفلسفوها وإنما انقادوا للحق وبمجرد أن وضح لهم الحق قالوا سمعنا وأطعنا فهذه في الحقيقة صفة مدح لهم وليست صفة ذم فالمسلم الصادق في إيمانه يسارع إلى الانحياز لجانب الحق إذا بدت له معالمه فلا يكابر ولا يناور ولا يراوغ ولا يلتمس الأعذار لتقصيره أو أخطائه ويعزم عزمة الواثقين على الانصياع لموجبات الإيمان والطاعة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بان لنا مما يعني مضى من هذه التفاصيل التي ذكرناها الفارق بين هدف الذي يريده التلفاز من الناس وبين ما يريده الإسلام من هؤلاء الناس. فالإسلام غايته ورسالته واضحة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تعبيد الناس لرب العالمين كما قال ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة أو كما قال رضي الله تعالى عنه فالأهداف واضحة وقد عبر عنها الأستاذ مروان كدك في كتابه الرائع في هذه المسألة قال نحن نريد من الشباب أن يكونوا أقوياء في أجسادهم ونفوسهم والتلفاز يصيبهم بالاسترخاء والانهيار أمام مغريته ونريد منهم أن يزدادوا ثقافة وعلما والتلفاز يوهمهم بعناوين الثقافة والعلم ونريد لهم أن يكونوا إيجابيين عمليين والتلفاز يدربهم على السلبية والانهزامية والتواكل ونريد منهم أن يثقوا بمبادئ دينهم والتلفزيون أو التلفاز يغريهم بتقليد الآخرين ومحبتهم والاستهتار بأمتهم وأمجادها ونحن نريد من الشباب أن يمنحوا أمتهم وأوطانهم ثمرة جهدهم وعصارة فكرهم والتلفاز يصور لهم بلاد الآخرين جنات عدن ويدفعهم إلى الهجرة ومفارقة الأهل والأوطان ونريد من شبابنا أن يكونوا أطهارا أعفاء والتلفاز يحبب إليهم حياة اللهو والرذيلة ونريد لشبابنا الاعتزاز بفضائل أمتهم وقيمها التي لا تدانيها فضائل ولا تشاكلها قيم والتلفاز يوهمهم بسمو ما لدى الآخرين من تصورات وقيم ونحن نريد من شبابنا أن يكونوا قوة منتجة والتلفاز يدفعهم إلى أن يكونوا مستهلكين بالدرجة الأولى وإذا ما توجهنا للحديث عن الفيديو بصورته التي حلت بيننا وأقامت في بيوتنا فإن الحديث يطول وما يفعله الفيديو بشبابنا أضعاف وأضعاف ما يفعله التلفاز لأن تجار الغرائز ودعاة الشر أغرقوا البلاد بأحط ما لديهم من أفلام تهبط بالعواطف وتنحط بالقيم وتسخر من الرجال وتسوق الجميع سوق قطعان الماشية على دروب الرذيلة والانحطاط فالأضرار في الحقيقة نحن تكلمنا عنها بشيء من التفصيل وحينما نتعرض الآن يعني للشبهات التي يتذرع بها هؤلاء الناس من باب يعني تتمة البحث فقط لغير فنقول ان لن نرد على المهاترات والسباب والتطاول كقولهم المتطرفين والإرهابيين وتشدد وتزمت وامثال هذه الألفاظ التي لا مجال لها في البحث العلمي المنصف او يقولون على هؤلاء حرموا انفسهم من مباهج الحياة وحرموا على أنفسهم الطيبات وربما استدلوا بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق نحن نقول لكل هؤلاء الذين يخادعون أنفسهم والحق واضح، ولو أن الواحد منهم قلبه سليم واستفتى قلبه فالجواب معروف وواضح يفتيه أوضح الإجابة. ونحن فقط ننبه يعني في رد موجز على السباب والشتائم، فقط ننبه على حقيقة نحن نحتاجها في هذا الزمان بالذات، وهي التنفير عن الحق وأهله عن طريق التعبير عنهم بألفاظ منفرة مشوهة. فهذا من أخطر مسالك إبليس وجنوده في الصد عن سبيل الله وفي تعبيد الناس للشيطان وصرفهم عن العبادة لربهم سبحانه وتعالى. التنفيذ إظهار الحق في صورة منفرة وكريهة وبغيضة إلى نفوس الناس، كأن يوصف الملتزم بأنه متزمت أو متطرف أو رجعي أو إرهابي وغير ذلك من الأسماء التي أو مهووس هوس ديني إلى غير ذلك من الأسماء التي يعني نعرفها يعني جميعا. وما أكثر ما قرأت عليك بيتين من الشعر يقول فيهما الشاعر تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابيري مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا جنى إن شئت العسل النحل الشهي ممكن تعبر عنه، هو الحقيقة واحدة، هو نفس العسل، لكن أنت ممكن إذا غيرت اسمه أن تبغضه إلى الناس، ممكن تبغضه للإنسان الذي لم يذق حقيقته. تقول هذا جنى النحل، جنى وحصاد النخل، النحل الطيب الجميل، تقول هذا جنى النحل الشهد تمدحه، وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير، قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فهذا نفس الهدف الذي يراد الآن التوصل به إلى الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وصرف الناس عن العبودية لله إلى العبودية لغير الله عز وجل وللشيطان، عن طريق إبراز الحق في صور منفرة، في صور منفرة، والتركيز على هذه الصور لتبغيض الحق وتكريه الناس في هذا يعني الحق. فينبغي الإنسان أن يعلم، يستحضر كل إنسان مسلم نصراني يهودي علماني أي ملة، ينبغي أن يستحضر تماما ويكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى غني عنه. لا تظن أنك بطاعتك لله أن الله يعني محتاج إلى عبادتك، استحضر تماما أنت الذي تحتاج إلى هذا الشرع وتحتاج إلى هذه الهداية التي من الله سبحانه وتعالى عليك بها، وهذه النعمة التي أتمها على هذه الأمة، أنت المحتاج إليها كي تنجو وكي تفوز بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أما الله سبحانه وتعالى فكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم وهو إبليس ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألني كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملقي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل الإبرة إذا أدخلت في المحيط الضخم وأخرجت هل تنقص هذا المحيط شيئا؟ فالله سبحانه وتعالى غني عنكم، لابد أن كل إنسان مهما أتاه الله من النعم أو من المال أو من الجاه أو المنصب الزائل الذي سرعان ما يزول عنه وينتقل إلى غيره، لابد أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى غني عنه. الله غني عنكم كما قال تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تبارك وتعالى أيضا في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لن تقدروا ولن تستطيعوا، ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا من توفيق الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنحن نذكر أنفسنا جميعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. فكل هذا هو لمصلحتكم أنتم، كل هذا لخيركم أنتم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. فالإنسان الله سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة أبلغ الإقامة، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الله أعطاك العقل، أعطاك العقل، وتستطيع بالعقل أن تميز، أنت الذي تخدع نفسك. أعطاك أنزل الوحي، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنزل الكتاب، الصحابة جاهدوا وبذلوا الدماء والأموال والأنفس في سبيل أن يبلغ ينتشر هذا النور ويعم أفاق الأرض، وأقاموا دولة الإسلام، والعلماء ما زالوا يجاهدون وينقلون العلم جيلا عن جيل حتى تقوم الحجة علينا، وقد قامت بالفعل. فكل مسلم ينبغي أن يعمل عقله وأن يتدبر في يعني النصوص الوحيين الشريفين ليعرف حقيقة هذه الفتنة التي تطل يعني برأسنا بأسها من داخل يعني بيوتنا. وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. أليس من المخزي أن نجد تصريحات لأناس، واحد منهم نصراني يقول كيف أدخل التلفزيون بيتي ليشاركني في تربية أولادي، هل أنا مجنون حتى أفعل ذلك؟ كما حكينا عن هذا الأستاذ الجامعي من قبل. يعني أليس من المخزي والمخجل أن نجد يعني هذه صفحة من جريدة النيويورك تايمز، يعني أنا لو أنتم استطعتوا تنزلوا الصورة دي هتعرفوا عنوان الموضوع المقالة من غير ما نترجم الكلام. ها؟ يعني هو عبارة عن واحد ماسك مسدس، والمخرج الفوهة بتاعت المسدس عبارة عن شاشة تلفزيون، وجالس أمامها طفل أو رجل، وال يعني هو راسه موجودة في نهاية المصورة بتاعت المسدس. اعتقد صورة معبرة جدا يعني. فذلك لو قرأت المقالة حاجات تحق الترجمة، لكن احنا ما عندنا وقت نترجمها. لكن هو بيتكلم، هو عنوان هنا انقذوا الاطفال، الكلام كله على خطورة العنف، ويعني كل المقالة هؤلاء ناس كفار، هؤلاء ساداتنا وتيجان رؤوسنا، هم الذين يتكلمون الامريكان في التحذير عن مخاطر يعني هذا العجل الفضي، ليس بالمنطلق عقيدة، لنا على عقيدة عندهم يعني عقيدة دينية، ولكن منطلق مصلحة يعني ايه الناس. يعني أليس أهل الدين وأهل القرآن وأهل السنة أولى بأن يحترموا يعني ما يؤديهم إليه القرآن والسنة؟ أول هذه الشبهات قول بعضهم إن يعني إننا قد ركزنا على السلبيات، وهناك إيجابيات بلا شك، وما أكثر هذه الإيجابيات. نحن من قبل قد تكلمنا على هذه النقطة في بداية البحث، وقلنا أن الإيجابيات لا يجهل أحد، ونحن ما ننكر أن هناك إيجابيات، واضح. ولكن نحن نقول يعني الفيديو والتلفاز فيهما منافع للناس، ولكن نقول فيهما إثم كبير، نقول فيهما إثم كبير، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الإنسان لما بيزن الأمور مش شرط بيكون بينظر فقط، يعني لا صح أن ينظر فقط للمنافع، لكن عملية موازنة. وكما ذكرنا القاعدة الفقهية الأسبوع الماضي، درء المضر مقدم على جلب المنافع. هذا إذا استوت المصلحة والمفسدة، فكيف إذا تضاعفت المفسدة بالنسبة يعني إلى المصلحة؟ فبما أن الإيجابيات لا يعني يجهلها أحد، نحن ما نريد مزيدا من التلميع لهذا الوثن، وإنما نحن نحذر الناس من خطره على هذا الأساس. ف بعض الناس يزعمون أن التلفزيون أداة تعليم وتثقيف، وأنه به تتسع مدارك الإنسان ويتسع أفقه، وأنه النافذة التي يطل منها على العالم فيعرف يعني ما يدور في هذا يعني العالم. يقول الأستاذ مروان كوجك في الرد على هؤلاء، يقول هؤلاء وأمثالهم فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا سواء السبيل، فلا عبرة بزخرف القول الباطل والخيالات الفارغة والتهافتات الساقطة. فمن تأمل ما يعرض على شاشة التلفزيون من المضار وقتل الغيرة الدينية والميوعة والانحراف الغريب الذي طرأ على المسلمين في دينهم وعقيدتهم وتقاليدهم الحسنة ومرؤاتهم العربية، لم يشك أن هذا من مكايد الشيطان وحيله، ولم يتوقف في تحريمه والمنع منه. ولا عبرة بمن استحسنه واستعمله في بيته واتبع هواه وأعرض عن الحق وتولى عنه، ذلك مبلغهم من العلم. فتجد الكثير من هؤلاء لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصالح لمصلحة المال والبدن. انتبهوا جيدا، اللي بيقولك فيه مصالح يقصد مصالح في ايه؟ مصالح في الدنيا، مصالح في الدنيا. لكن هل هو بيضع في اعتباره مصلحة او المفسدة الدينية؟ هو مش على باله. دي قاعدة في اغلب الذين يتكلمون في هذه المسألة، يقول في مصالح، ولما تقوله ايه المصالح يقولك بقى نتعلم ونتثقف ونوسع مداركنا ومش عارف نطلع على كذا وكذا، تجدها اغلبها تدور حول مصلحة الدنيا. اما مصلحة الدين فالامر يعني واضح. يقول هنا فتجد الكثير من هؤلاء لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن دون المصلحة الحقيقية وهي مصلحة الأسر وتربيتهم التربية الدينية النافعة. وصلاح الدين يتبعه صلاح المال والبدن دون العكس، والله تعالى أعلم. إذا صلح الدين يليه مصلحة البدن والمال، أما صلاح الدنيا فلا يستلزم أن تصلح يعني به يصلح به الدين. من هذه الشبهات أيضا قول بعضهم إن التلفزيون شأنه شأن غيره من المخترعات الحديثة، لها إيجابيات وسلبيات ومع ذلك لا يستغنى عنها. يقول الأستاذ مروان كزك في الرد على هذا، يقول: ومن المعلوم أن أكثر المخترعات الحديثة التي وضعت في خدمة الإنسان تشتمل أيضا على بعض الآثار الضارة بالنفس والبيئة، كالسيارة مثلا، سيارة تطلق عوادم يعني مؤثرة في صحة الناس، أو الأدوات الكهربائية المنزلية لما تشكل من الآثار الضارة بسبب ما ينشأ عنها من الإشعاعات التي تؤثر في صحة الإنسان الجسدية والنفسية. ومع ذلك فإننا نجد أنه من الأمور المغيرة للعقل، هذا كلام المدافعين يعني، من مما يتناقض مع العقل أننا نتخلص مثلا من السيارة ومن هذه الأشياء رغم السلبيات التي فيها، فلا نستطيع أن نقترح الاستغناء عنها لما فيها من الفوائد الكثيرة التي إذا قيست بسلبياتها ظهر لنا أن فوائدها ومنافعها تفوق إلى حد كبير مضارها، مما يبدو معها أن هذه المضار تكاد ألا تذكر أو يحسب لها حساب. يقول في الجواب: أما التلفزيون والفيديو أيضا على ما هو عليه من هيمنة جهات معينة لا تقيم للدين وزنا، فيوجه الوجهة المعاكسة للتربية القويمة المتوازنة، فإنه بالتمحيص والدراسة المتأنية نجد بشكل يثير القلق أن مضره وآثامه أكبر من نفعه، مما يدعونا إلى اختيار الدعوة إلى الإحجام عن استعماله أو الركون إليه ولو مؤقتا إلى أن تنحاز برامجه إلى جانب الحق ويغلب خيره شره، إذ ليس من العقل أو الإنصاف احتمال هذا الكم الهائل من الضرر في دين المرء ودنياه مقابل تلك الفوائد الضحلة التي لا تكاد تبين أو تذكر أمام هذا الركام المدمر من البرامج السيئة القصد. ثم يقول: ما زال الغرب بحضارته التي تتآكل يوما بعد يوم، ما هو أفئدة كثير من المسحورين بما يقدمه من المخترعات التي تغزو العالم أجمع، ويا ليت الأمر بقي في حيز الإعجاب بما ينفع الناس، ولكنه تعدى ذلك عند كثير منا إلى أن تصبح القضية لديهم تقليدا أو اتباعا أو تبعية، حتى أضحى كل ما يقذف به الغرب نحونا من أفكار أو عقائد أو ينشره بيننا غير خاضع للدراسة أو الريبة أو الريبة أو الرفض، بل إنه موضع الرضا والتمسك والاعتزاز. والمسلمون لا يقولون برفض كل ما تنتجه الحضارة الغربية من آلات وأدوات أو أفكار تساهم في سعادة الإنسان وتخفيف آلامه ومساعدته على عبادة ربه، فلم نرفض استخدام السيارة أو الطائرة مثلا أو غير ذلك من تكنولوجيا الغرب ومستحدثاته، ولكننا نرفض الغاية والهدف من استخدام هذه الآلات والمعدات إذا كانت لا تلتقي مع عقائدنا وسلوكنا. إننا نرحب باستخدام هذه الآلات في طاعة ونرفض استخدامها في معصية. إننا مع الطائرة تنقلنا إلى مكة لأداء فريضة الحج أو العمرة أو أي طاعة أو أداء عمل مشروع أو ترويحا عن النفس، ونرفض أن تنقلنا إلى مونت كارلو للمقامرة أو المراقصة أو أي معصية. إننا مع الطائرة تنقلنا إلى واشنطن أو موسكو، هذا كلامه هو يعني على مسؤولية لدراسة الأساليب المتقدمة في الزراعة أو الصناعة أو الطب التي تفيد أمتنا، ولسنا مع الطائرة إذا نقلتنا هناك لنتعلم هناك دروس انتهاك الحرمات وأساليب التعذيب والاضطهاد. هذا موقفنا من أي آلة قبل أن تولد الآلة، وهذا رأينا في الحدث قبل أن يقع الحدث. يقول: وقد يكون لأي آلة تستعمل في المنزل احتمالات سيئة أثناء الاستخدام أو بغيره، فأنبوبة الغاز قد تنفجر، والتيار الكهربائي يحمل معه احتمال التماس وإحداث الحريق، وسكين المطبخ قد يستعمله الطفل في أذى أخيه أو نفسه إلى آخره. ومع ذلك فإن هذه الاحتمالات أو تلك لا تستدعي البتة الإحجام عن استعمالها واستخدامها في بيوتنا، لأنها قضية احتمالية فهي محكومة بقضاء الله عز وجل وبقدر الله. أما مسألة التلفاز فإنها شيء آخر تماما، إذ لا نملك معه الدفاع عن أنفسنا وذواتنا أمام الشحنات التربوية التي تتغلغل في أعماقنا وأعماق أبنائنا، وهنا مكمن الخطر ونذير الشر. فهذه الأجهزة التي يقال إنها مثل التلفزيون، لا، من قال إن الغسالة والتلاجة والأجهزة الكهربائية مثلا مثل التلفاز؟ فهذه الأجهزة التي يقال إنها مثل التلفزيون، لا، من قال إن الغسالة والتلاجة والأجهزة الكهربائية مثلا مثل التلفاز؟ يعني هذه الأضرار التي تحصل مثلا من البوتاجاز مثلا محتمل، لكن الغالب في السلامة، الغالب السلامة، وإلا ما كان الناس أدخلتها البيوت. لكن هل التلفاز الغالب في السلامة؟ ثم إنك ممكن تتخذ بعض إجراءات للوقاية، كال يعني مضخات الحريق التي تطفئ الحريق أو جهاز الإنذار إلى غير ذلك من الوسائل للإنذار والإنقاذ الناس من هذه من أضرار هذه الأشياء. فكيف تتدافع أمام هذه الجرعات المسمومة التي يعني يمدك بها التلفاز نفسه؟ نقل أيضا عن فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى العالم الجليل كلاما طيبا جدا في التحذير من هذه الفتنة، وهذا كان من سنوات طويلة يعني قبل وفاة الشيخ رحمه الله، فما أدري ماذا كان يقول الشيخ إذا يعني علم ما وصل إلى الحال الآن في هذا الزمان. يقول رحمه الله: أيها المسلمون، ما لي أراكم تتحمسون وتقومون من أجل قليل من حطام الدنيا أو شبر من الأرض يتعدى عليه من بعضكم لبعض أو من دولة مجاورة، فتزأرون من أجله وتقومون وتقعدون وتجندون كل الإمكانيات لحماية لهذا الشبر، ولا أراكم تتحمسون لدينكم ولا تغرون من أجل الشرف والعرض الذي ديست كرامته، فأي الشيئين أهم وأقدس، أوامر دينكم والتمسك بتعاليم إسلامكم أم حطام يسير من الدنيا أو شبر من أرض أحدكم تعدى عليه الآخر؟ نرى منكم في الهين البسيط الحماسة والتفاني، ولا نرى منكم نحو الأهم الخطير إلا التهاون والتواني، تتقون وتخشون عدوا من العباد، ولا تخشون عدوا في أنفسكم اسمه الفساد يقتل النفوس ويستحيي الأجساد، ألا ومنه التلفزيون المعروض على شاشته حفلة خليعة ومرقص وتمثيلية ومسرح وأغنية غرام التي هي رقية زنا. ثم يقول: ألا فانتبهوا أيها المسلمون ونصحوا بعضكم بعضا ممن انتهن أوامر الإسلام، ونبهوا من خرج على الآداب والاحتشام، وحاربوا هذا الداء الوبيل الذي يفتك ويهتك بالأعراض والأجسام، فلا تعتبر نفوس ألفت المساء الفاسد. يعني لا تغدروا بإنسان أشرب في قلبه حب هذا المنكر، لأنه لا ينطلق إلا من منطلق الهوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فهذا لا يصلح معيارا يقاس به هذا يعني الشيء. فيقول هنا: فلا تعتبر نفوس ألفت الفاسد، فصارت عميا لا ترى للحق نورا ولا تعرف للفضيلة جمالا، ولا يظهر أمامها الحق جليا ساطعا نوره فتراه باطلا مظلما، وتتجلى بين يديها الفضائل فتراها رذائل، فهذه النفوس الدنيئة القذرة هي بالحشرات أشبه وبالديدان أقرب، يتعذر إقناعها ويستعصي على الدعاة الناصحين علاجها، فمن العناء معالجة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذيب، لأن أمثال هؤلاء لا يميلون إلى الرشد ولا إلى طلب الحقائق والفضائل، وقد تستحسن بعض العقول استعمال هذه الآلة المسمى بالتلفاز ظنا منها أنها أداة تثقيف وتعليم وأداة لنشر الفضائل، ولم تنتبه العقول لخطورتها وما يورد على شاشتها من الخلاعة والإباحية والمناظر الفاتنة والحفلات المفسدة للبيوتات والمخربة للأسر، ولم تعرف قواعد الشريعة الصحيحة، بل كلما تجلى أمامها من زيف مآله إلى الظلمة وكلمات معسولة بها السم الزعاف تلقته بالقبول والاستسلام، ونسيت ما يعرض على تلفزيونات البلاد الأخرى من الشر والبلاء والفتنة، وأضف إلى ذلك ضياع الوقت الذي هو من ذهب. ثم يقول رحمه الله: أيها المسلمون، لا تعتبر عقولكم، بالحقيقة هذا كلام مهم جدا، يعني الموضوع بالعقل، يعني احنا قلنا قبل كده حكم العقل، أن العقل يحكم على هذا الجهاز بالإعدام كما ذكرنا، لكن هو هنا ينبه الحقيقة تنبيها جميلا جدا في موضوع كيفية تحديد. يقول: أيها المسلمون، لا تعتبروا عقولكم وما تستحسن في هذا السبيل، اعتبروا وقيسوا الأشباه بالنظائر، وتريثوا في أموركم حتى تروا الحق واضحا جليا، فإن العقول البشرية لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية، فكيف تستقل بمعرفة المصالح الأخروية؟ ولا تتمكن العقول وحدها إلى تمييز الخير من الشر ولا إلى معرفة المعروف من المنكر، وليس في إمكانها أن تقف على حقائق الأمور ولا أن تدير أمورها وحكمها على نظام تام محكم مستقيم لا خلل فيه ولا جور، فإنها إن وصلت إلى ما وصلت إليه من المعرفة والإدراك فقد تميل إلى الباطل عن الحق. لذلك كان في الدعاء المأثور عن بعض السلف: اللهم ارزقني الحق حقا، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. ممكن إنسان يرى الحق حقا لكن لا يتبعه، وممكن يرى الباطل حقا وهكذا. يقول: فالعقول حتى لو عرفت الشر من الخير والحق من الباطل لكنها مع ذلك قد لا تنقاد إلى هذا الحق وتنحرف إلى الفساد عن الصالح، ويخفى عليها وجه المصلحة ولا تصل إلى الاهتداء لمغزى الأعمال. وكثيرا ما يبدو لها الشر في لباس الخير فتظنه خيرا وهو شر محض وبلاء مستطير فتقع فيه، وكثيرا ما ظهر لها الخير فتظنه شرا لعجزها عن إدراك الحقائق فتقع فيه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خلاصة كلام العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا الكلام يعني أن الذي يحسم هذه القضية هو نور الوحي، نور الوحيين الشريفين كما بينا من قبله. بعض الناس من شبهاتهم أيضا أنهم يقولون إنه مجرد جهاز تسلية لا أكثر، هذا جهاز كهربائي يعني للتسلية، وأنتم تبالغون في ذمه والتحذير منه، وطبعا لن أو سوف تصرفهم الذاكرة بسرعة بأن الرسول عليه السلام قال يعني يا حنظلة ساعة وساعة، وربما نسبوا إليه يعني حديثهم يصنعونها ساعة لربك وساعة لقلبك أو إلى آخره. يعني الجواب هو أن ما لا يأخذه الإنسان ما أخذ الجد هو الذي يؤثر فيه أبلغ الأثر. الشيء الإنسان لا يأخذه بجدية شديدة هذا ينفذ إلى نفسه وإلى أعماقه أبلغ من الكلام المباشر. فالترفيه التلفزيوني ليس أمر يمكن التهويل من شأنه، بل إن الجهاز جاذبية وسحرا، لأنه يتحرك ويأثر ويخلب الألباب ويتضافر فيه الشكل مع المضمون. يقول الباحث الألماني مارتن كايل هيكر، يقول إن أطفال اليوم ليسوا مشاهدين فقط وإنما هم شركاء في الأحداث والتمثيل، فهم يعيشون الحدث ويشاركون فيه ويتأثرون بالتجربة تأثرا واقعيا حيا. إن هذا الجهاز وإن بدا للبعض أنه ممتع ومسل ومفيد، إلا أنه في حقيقة الأمر يحمل في ثناياه معاول هدم وتدمير للتحصينات الأخلاقية. يقول الشاعر: إن الأفاعي وإن لامت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. وإن أوضح دليل على ما ذكرنا هو تلك الأضرار المحسوسة التي سبق بيان أنها من ثمرات العكوف أمام هذا الشيطان المريض. وكشأن كل الأمراض، يعني الأمراض في الغالب بيكون المرض إيه في فترة حضانة. فترة حضانة يعني هي الفترة من بين دخول الميكروب للجسم إلى ظهور أول عرض من أعراض المرض. يعني مثلا ممكن الإيدز بتستمر فترة الحضانة بتاعته 10 سنوات، يبقى هو حامل الإيدز وما يظهر عليه لحد بعد 10 سنوات. ممكن أحيانا بعض الأمراض بيكون تاخد 3 أيام زي البرد العادي وهذه الأشياء. الشاهد يعني زي ما كل مرض له فترة حضانة، كذلك مرض الافتتان بالتلفاز له فترة حضانة في يعني في كما يعني يعني يذكر أو يعني يثبت العلماء المحققون أن الآثار الناجمة عن التلفاز والفيديو لا تظهر عقب التعرض للمشاهدة مباشرة. مش هو بينظر للتلفزيون على طول بينقلب يعني رأسنا عقب، لا، هي بتيجي على المدى، لابد لها من فترة حضانة كالأمراض. ولا تأتي بقوة اندفاعية كاملة، لأن تأثير التلفزيون تأثير تراكمي عادة كالإناء الذي تتسرب إليه المياه قليلة بطيئة. إناء تسقط فيه المياه وتدخل فيه المياه تتسرب إليه رويدا ببطء شديد حتى إذا امتلأ وامتلأ يحصل الفيضان، وحينئذ يعني يثير الانتباه. أو كالجذور الخبيثة التي تتعمق في داخل الإنسان، وكلما تعمقت فإن الرأس النامي للشر يندفع بقوة أكثر نحو السطح حتى يطل يوما بأفرعه المتعددة. و تكلم الدكتور إبراهيم إمام وهو من أوائل أساتذة الإعلام في العالم العربي، أيضا تكلم في الحقيقة بتفاصيل شديدة، التفاصيل يعني بحوث إحصائية وعلمية مفصلة يعني تؤكد كلها هذا الأمر الذي أشرنا إليه، وهو أن التأثير التلفاز بيكون تأثير تراكمي، يعني بمرور الوقت بتظهر الأثار وليست تظهر فجأة. فهذا هو السر في أن بعض الناس يعني إيه يدافعون عنه لأنهم ما زالوا بعده في إيه في فترة الحضانة. فلا يليق بنا بعد اليوم أن ننظر إلى التلفاز والفيديو على أنهما جهازان كهربائيان بعد أن أثبتت البحوث والدراسات المستفيضة أن الفيديو مثلا ليس مجرد لعبة إلكترونية، بل هو جهاز تربوي وتعليمي بالغ الخطورة، وأن تأثيراته قوية وتراكمية في آن واحد. وسبق الكلام بالتفصيل على آثاره التربوية المدمرة. أما استدلالهم بحديث قول الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحنظلة يا حنظلة ساعة وساعة، يعني بذلك إباحة اللهو والترفيه عن النفس، أو بالمثل أو الكلمة المشهورة على ألسنة الناس ساعة لربك وساعة لقلبك. فهذه القسمة الحقيقة قسمة ضيزة، المسلم لا يعرف هذه القسمة ساعة بالمفهوم الذي هم يستعملونها فيه، مش ساعة وساعة يعني ساعة لله المباح أو البريء وساعة للعبادة، لا هم بيستعملوا بهذه الكلمة ويستدلون بها دائما في إيه؟ في تسويغ المعاصي والتفريط، يقول لك ساعة لربك وساعة لقلبك. أما المسلم الموحد فكل ساعته لله، كما يعني كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ف يعني كل حياة المسلم هي عبادة لله سبحانه وتعالى، واضح؟ حتى الراحة أو اللهو إنما هو يعني يستجم كي يتزود طاقة ويبدأ العمل من جديد، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أما يعني الإنسان اللي بيقول ساعة لربك وساعة لقلبك، بمعنى ساعة لربك في المسجد تعبد الله، ثم إذا خرجت من المسجد ممكن تتصرف بما يحلو لك ما دام أديت حق الله في العبادة، لك بعد ذلك أن تفعل ما شئت من هذه المعاصي والمحرمات. ففي هذه الحالة لم تكن بقى ساعة لربك وساعة لقلبك، هي ساعة لربك وساعة لشيطانك، أو ساعة لربك وساعة لقلبك المريض بالهوى. فالله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، من أين أتيتم بهذه القسمة؟ فكل ساعات المسلم الموحد لله سبحانه وتعالى. ومن يريد الترويح للنفس، نحن ما ننكر حق النفس في الترويح، لكن يعني في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى اللهو مروح للقلب ومخفف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عميت، وترويحها إعانة لها على الجد، فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال، فينبغي أن يكون مباحا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رمية بقوس أو تأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. فكل لهو يلهو ابن آدم فهو لهو باطل، ما عدا هذه الثلاثة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة هذه الأشياء أنت لو تأملتها ستجدها معينة على حق، وسائل تعين على الحق. يعني فرمي بالقوس أو التأديب الفرس ويعني غير ذلك مما يستعان به يعني على الحق وعلى الطاعة. أي نعم، يعني ولذلك ان الواحد في الموضوع الرياضه انحرفت عن المسار الحقيقي لها. يعني الرياضه المفروض انها تكون رياضه نافعه للبدن اساسا، تنفع البدن يعني تقوي العضلات مثلا او تزيد اللياقه وغير ذلك من الفوائد الصحيه المعروفه للرياضه، لكن انتقال الرياضه من يعني رياضه نافعه الى هذا الاستعباد الذي يحصل عن طريق الدوري والكره، وحتى ان النساء بيدخلوا كمان في الموضوع يتعصبوا للفريق ويكون الموضوع يعني ايه متابعة الرياضة كنوع من الهوى او الشهوة والتنافس على الفوز وهذه الاشياء، دون ان ما الفائدة التي يستفيدها الانسان نفسه المشاهد؟ هو جسمه بيستفيد ايه؟ بالعكس جسمه بيتضرر من الجلسة الطويلة امام العجل الفضي، مفيش حركة مفيش، واذا بالذات اذا اكل كمان وهو بيتفرج الاكل التلفزيوني المعروف والمضر جدا بالصحة طبعا، أن يزدرد ويلتهم دون أن يشعر. واضح؟ فهذه في الحقيقة ليست هي الرياضة النافعة التي تكلم عنها يعني العلماء. أيضا بعض الناس يقولون نحن يعني نقتني التلفاز حتى مش بس التلفاز الفيديو والدش كمان من أجل متابعة البحوث العلمية والنهضة مش عارف إيه والثقافة وكل هذا الكلام. فطبعا يعني هذه ما يسمونه بالبحوث العلمية والثقافة هي في غالبها تدور حول إيه؟ تدور حول علوم الاستمتاع بالخلاق، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هي كلها تدور حول علوم الاستمتاع بالخلاق بنصيبهم من الدنيا، لكن مع عدم الاكتراث بالأضرار على الدين. فكما ذكرنا من قبل هذا الذي يقول أنا بقتني عشان متابعة النهضة العلمية والاختراعات الحديثة ومش عارف وهذا الكلام، يعني نقول أنه ينبغي أن يكون إنسان صريحا مع نفسه، الصراحة مع النفس. والإنسان لو كان صادقا مع نفسه لعلم أن الداعية إلى الجلوس في محراب العجل الفضي وعائلته ليس يعني هو العقل وليس الشرع، إنما هو الهوى. الهوى هو الذي يدفعه إلى الجلوس، وإلا لو حكم عقله فضلا عن دينه لزجره عن ذلك. أي نعم. فيقول الشاعر: فقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلعي، وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. فهذه يعني يعني هذه الغفلة إن لم يعني التي يعني نحن نغرق فيها الآن إن لم نكف عنها فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يعني تستجلبه لنا من البلاء ومن غضب الله عز وجل. يقول الشاعر: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبين النصح إلا ضحى الغدي. نعم. أيضا من هذه الشبهات ما أشرنا إليه من قبل أن بعضهم يقول أنا بقتني من أجل الشيخ الشعراوي. والله الشيخ الشعراوي لو يعني لو تأمل في الأمر لخاصم التلفزيون خالص عشان الناس ما تحققش به وتقع في هذه المفاسد يعني. أي نعم. أو أن أنا بجيبه عشان أسمع القرآن الكريم إلى غير هذا الكلام. يعني نقول أن التلفاز يعاني من مرض معروف، مرض نفسي، وهو مرض الشخصية المزدوجة، ازدواج الشخصية والتناقض، تناقض بين القيم المتنافرة في هذا الجهاز الواحد. فالجهاز يذيع القرآن الكريم أو برامج يعني يسمونها دينية من باب ذر الرماد في العيون، لأن هذا نفس الجهاز ونفس القناة ويمكن بعدها بشيء بسيط هو نفسه سيذيع الرقص والغناء والفساد المحلي والمستورد بألوانه وأشكاله. والذي يبدو أن وجود هذه البرامج الدينية ليس عن قناعة بها، وإنما يأتي تمشيا مع نمط سائد في المجتمع. ايه هو النمط السائد ده؟ بنلاحظه في مش بس التلفزيون، ده هو نمط سائد في المجتمع. انت لو سافرت مثلا وابتليت بركوب البيجو للقاهرة مثلا، ماذا يحصل؟ الواحد لو ماشي الساعة 6 الصباح او 7 الراجل يعمل ايه الاول؟ يشغل اول القرآن، وبعدين كأنه ماشي اذاعة يعني، ده يستفتح بالقرآن وبعد ذلك لا يبالي بما يأتي بعده يعني. فاذا جيت تتكلم معاه تدخل بقى في المحاورات التي لا تنتهي والتي تجسد قول الامام الشافعي: نظرت يعني 10 من العلماء فغلبتهم، ونظرني جاهل واحد فغلبني. الكلام لا خطام له ولا زمام. الشاهد يعني من الكلام هذا النمط سائد في المجتمع. جمع دول المتناقضات دون أن نتأمل وندرك هذا التناقض الذي نحن نعيش فيه. تناقضات كثيرة في مجتمعنا. الرجل يسيب بنته ماشية في الشارع تعرض زينتها للناظرين، متبرجة، شعرها مكشوف، وساقها مكشوفة، وذراعها مكشوف. واضح؟ وتختلط في المواصلات وفي الجامعة وفي كل مكان. ثم إذا جاء واحد يخطبها من مقتضيات الحشمة بقى والغيرة والرجولة والمروءة ان هي ما يخلوش يشوفها، فهي تظهر في الشارع للناظرين كلهم، تأتي حيث اباح الله سبحانه وتعالى النظر وتمنعهم من رؤيتها. تناقضات غريبة في الحقيقة في مجتمعين. واضح؟ غير يعني عملية تسخير النصوص الدينية لبعض الاهداف. فمثلا يعني مثلا ممكن حفل غنائي مثلا كما كنا نسمع من زمان نقرأ في الجرائد ان ظل عبد الوهاب قبل ما تغني ام كلثوم الاغنيه ظل وراء الكواليس يلتهل الى الله سبحانه وتعالى يقرا الفاتحه حتى تلقى يعني يتلقاها الجمهور بالقبول. انظر الى التلبيس والتدليس وصل الى اي مدى، بيقرا الفاتحه في زعمه او يبتهل الى الله حتى تنجح الاغنيه، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني تناقض الحقيقه غريب جدا. اقول الناس ذهبت صارت هباء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مهرجان او حفل يفتتحوا بايه؟ ان فتحنا لك فتحا مبينا. مع موضوع سياسي كانوا متصالحين مع الاعداء، وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. شويه يقلبوا على بعض يروحوا يبين ايه، وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، وهكذا. يعني يعني تطويع نصوص القران والسنه الشريفه لمثل هذه التناقضات الغريبه. فالمتامل يعني في مساحه هذه البرامج التي تسمى دينيه بالنسبه الى غيرها لا يمكن ان يتخيل انه يعيش في مجتمع دينه الاسلام، بل يعني الدين هو اخر ما يعنى به القائمون على مثل هذا الجهاد. يمكن كانت نسبه المواد الدينيه ما تتجاوزش 1% بالنسبه للبث كله، غير بقى ان مواعيد غير مناسبه كما يعني يقول الباحثون. فالتلفاز يتفضل بالتنازل عن دقائق معدوده للقران الكريم من وقته الثمين. نعم. فيعني هذه في الحقيقه يعني هي بتخدمه طبعا خدمه عظيمه جدا، وجود بعض هذه البرامج الدينيه بيخدم خدمه كبيره. لماذا؟ لانه بيساعد في او بيمدهم بسلاح لتجميد غضب المعارضين لهذه البرامج. فنفس القنوات التي تنقل السم الزعاف ومبيدات الاخلاق والقيم ربما تضيع برامج دينيه او ثقافيه، فيسكت الغضب عند هؤلاء ويقولون له حسنات وله سيئات. ولابد ان ننظر ايضا الى هذه الحسنات، مع انهم في الحقيقه لا ينظرون للسيئات ولا يعطونها حجمها وضررها على الدين ومفاسدها. لماذا؟ المنكر شاع شيوعا بحيث حصل تطبيع كما ذكرنا من قبل وائتلاف وانسجام مع هذه المنكرات. انتشر الجهاز بين مختلف العائلات والطبقات واستعبد قلوبهم وتعامى الناس عما فيه من الاضرار، فهم يتثقلون عن استماع ما يقوله الطب مثلا عن تأشير الأشعة النووية بإجسام الأطفال خاصة والكبار، وإذا استمعوها تغافلوا عنها وربما لم يصدقوها لأن التلفزة قد استعبدتهم واستحوذت على قلوبهم وفتنتهم ببرامجها الخليعة الضارة كالتدخين. يقول الطبيب والطبيب والناس كلهم يقولون بضرره، ومع هذا فهم مدمنون على استعماله لا يستطيعون الانفكاك عنه وهم يصطرخون فيه. من ذلك ايضا ان بعض الناس تقول نحن نقتنيه حتى يظل الاولاد تحت اعيننا، لان لو ما جبناش تلفزيون في البيت هيروحوا بيوت الجيران وما نعرفش ايه اللي هيحصل، ويجلسوا مع اولاد يعني كذا وكذا، الى او يذهبوا للسينما واماكن الفجور، فاحسن يبقوا في بيتنا، وان برضه نركبهم في البيت احسن ما يروحوا عند الجيران او عند اصدقائهم او السينما وهذه الاشياء. فيعني أو كي يحفظوا أخلاق أولادهم يعني إذا خرجوا خارج المنزل. طبعا لا شك أن هذه حجة يعني ضاحضة، حجتهم ضاحضة ودعواهم مردودة. أولا لأن المنكر لا يزول بمنكر آخر يقوم مقامه ويحل محله. هل المنكر يزال بالمنكر؟ يسويه بالضبط، ويعني الفيلم بدل ما هيشوفه في السينما هيشوفه في البيت. فتقول أنا أجيبه له في البيت أحسن عشان ما يروحش السينما؟ ما هو ده منكر وهذا منكر، نفس الشيء طبعا، واضح؟ وهذا أسهل في التناول يعني. الأمر الثاني أن المنكر الذي يترتب من اقتناء التلفاز هو أعظم من المنكر الذي يترتب من ارتياد أماكن اللهو والفجور. لماذا؟ لأن هو لو هيروح السينما بيروح كل يوم؟ مش ممكن، بيروح السينما يمكن مرة في الأسبوع أو كل شهر أو هكذا. أما التلفاز أو الفيديو فموجود أمامه 24 ساعة، يستطيع أن يرى الأفلام أو التمثيليات أو هذه الأشياء. فمفاسد التلفزيون يومية ومستمرة، يراها الصغير والكبير والصالح والطالح والفتاة والشاب والمراهق والرجل. أما ارتياد دور اللهو والفجور والسينما فإنها مقصودة وموسمية ومحددة بأوقات معينة وقاصرة فقط على هؤلاء الأولاد المنحرفين والكبار الفاسقين أيضا المنحرفين. أما دعوى أن وجود التلفاز يحجب الأولاد عن الذهاب إلى بيوت الأقرباء والجيران فهي دعوى غير صحيحة، لأن التربية من قبل الأبوين حينما تكون حكيمة وحازمة، فالأولاد يمتنعون عن الخلطة الفاسدة ويكفون عن خروجهم بلا استئذان، بل لا يمكنهم بحال أن يضيعوا أوقاتهم في العبث واللهو والحياة الآثمة. فطبعا يعني معنى ذلك أن أنت بتعترف أن زمام التربية فلت خالص، ما تستطيع أبدا أن توجه أولادك. والله سبحانه وتعالى يقول لك يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا أمر بالتعليم وبالتربية وبالتأديب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. فماذا عددت لهذا الجواب؟ هتقول له أنا عشان ما يروحوش عند الجيران جبت لهم تلفزيون في البيت؟ هل هذا جواب؟ هل هذا يعني جواب مقنع او هذا عذر يمكن ان يقبل؟ فالامر كما ذكرنا في المقدمة لعلكم تلاحظون الشبهات تافهة، لكن انا مضطرون طبعا لاستعراضها لان لما في ذلك من الفائدة. بعض الناس يقول انا هجيب التلفزيون وهتحكم فيه، ساضبط نفسي واضبط اولادي بصرامة وساهذب هذا الايه الذئب، ساهذب هذا الجهاز. طبعا نقول انت بتقول انت هتتحكم فيه، تتحكم فيه لو انك انت بتصنع برامجه او لك دور ايجابي فيه صناعته في الاختيار نفسي، لكن في الحقيقة الذي هو الذي يتحكم فيك، في الحقيقة هو الذي سوف يتحكم فيك. اما انت تتحكم فيه فذا لما تكون انت مثلا مدير محطة او موجود نظام زي نظام الكابلات الموجود في الغرب، ممكن طبعا لو يعني كما توجد في بعض البلاد الاوروبية او تقريبا كلها او الغرب، يعني ان بتبقى فيه كابلات ممكن مثلا ناس مسلمين ملتزمين بالدين بيعملوا نظام الكابل باشتراك مادي وبيبث لهم برامج دينيه مثلا او تعليميه او غير ذلك، نعم ممكن، لكن فين هنا الكلام ده يحصل؟ هل هذا هو التحكم الحقيقي؟ لكن هل انت كيف تتحكم فيه؟ تتحكم فيه بس بالريموت كنترول بس، لكن التحكم الحقيقي هو الذي يستذلك ويستعبدك ويتحكم فيك. نعم. فهل دعوة استعمال التلفزيون في البرامج النافعة مقبولة؟ يقول الشيخ عبد الله صالح حلوان رحمه الله تعالى: يدعي بعض الناس أنهم يقتنون التلفاز للاستفادة من البرامج المفيدة النافعة كبرامج الدينية والعلم والإصلاح وغير ذلك، أما المشاهدة الماجنة والمناظر الفاسدة فهم لن يسمحوا بها ولن ينظروا إليها. ولكن في الحقيقة أن هذا الادعاء لا يمت إلى الواقع والتنفيذ بصلة أبدا. لماذا؟ لأن البرامج الصالحة التي يدعونها نسبتها من باقي البرامج قليلة جدا لا تشكل في المئة عشرة، ولأن الذي يقتني الجهاز التلفزيوني لابد إلا أن يستقصي برامج الليلة من الألف إلى الياء. هي نعم. فالشيطان واقف له بالمرصاد يوسوس له، هو طبعا قاعد بقى مستني البرنامج المفيد. طيب هو مستني برامج المفيدة بقى بيدور كده عليها، الشيطان واقف له بالمرصاد يوسوس له، يوحي له المفيد على طول بعد الدعاية دي، بعد الإعلان ده أو بعد هذا الخبر، إلى أن يأتي الوقت ينتهي الوقت المخصص للبرامج. وعلى فرض أنه، وطبعا كلمة بعض أشياخ الشام يعني من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرة وإن كان جاهلا، ما دمت أنت بذلت سبب الفتنة أنت المسؤول عن يعني ما يترتب على ذلك، تماما مثل الذي يشعل عود الثقاب في كومة كبيرة جدا من القش أو في غابة، هي بتبدأ بيه بعود ثقاب صغير جدا، لكن ما يحصل بعد ذلك قد يحصل حريق أنت تريد أن تتراجع لن تستطيع ولن تستطيع أن تتحكم فيه، وتيجي بعد كده ترفع إيدك للشخص المستسلم في القتال ويقول الأولاد فلتوا من إيدي ومش قادر أعمل معهم شيء، أنت الذي أحضرته يداك أوكتا وفوك نفخ، ثم تزعم أنك تستطيع تهذيب الذئب، تزعم أن أنت الذئب ستغير طبعه وستغير يعني أخلاقه كما قال الشاعر أو بتعبير أدق قالت المرأة العربية التي حكينا لكم عنها من قبل، ان لما ولد يعني وجد الذئب مولود حديثا فاخذته ربته على لبن شاي، يعني جعلت الشاهية التي ترضعه على امل ان يطلع ذئب يعني وديع مثل الشاه التي ارضعته، فخلاص ده بعيد عن الذئاب وما ربتهوش يعني امه الذئبة وانما ربته شاه وديعة على لبنها. ففي يوم من الايام بعد ما شب او كبر غابت عنه فاكل هذه الشاه والتهمها، فعادت فقالت هذا الشعر، قالت: إذا كان الطباع طباع ذئب فلا أدب يفيد ولا أديب. إذا كان الطباع طباع ذئب فلا أدب يفيد ولا أديب، يعني ما في أمل أن الذئب سيظل ذئبا حتى لو ربي في حجر الشاة ورضع لبنها. فنفس الشيء هذا الفساد كامن في هذا الجهاز، ولا يمكن أن يتصور أنه يستغني عن يعني هذا الفساد. يقول: وعلى فرض أنه ضبط الأمور وأصبح عنده من قوة الشخصية والإرادة القوية ما يجعله يتحكم أثناء وجوده في اختيار البرامج المفيدة النافعة، لنقص في وجود الأب، لكن هل يضمن أن تنضبط الأمور عند غيابه حين يكون الجهاز بين يدي أهله وأولاده؟ فحتما الجواب لا. ثم متى سيحكم على هذه البرامج بالفساد؟ متى؟ حتما سيكون هذا بعد المشاهدة، ومعنى هذا أن الأسرة شاهدت الفساد المتخلل أثناء العرض دون تحفظ، وأن إبليس لعنه الله لعب دورا كبيرا في تحسين المنكر وتزيين الباطل حتى ينتهي عرض البرامج كلها. وفي كثير من الأحيان يقف الأب الغيور من برامج التحلل والفساد موقفا صارما فيميل إلى الجهاد ليمنع عرض الفساد فيه. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.